الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الجمعة من أشرف الأيام، وأمرنا فيه بذكره وكثرة الصلاة على سيد الأنام وبدر التمام وأشرف ناطق بأصدق كلام، كلام الله العزيز العلام. نحمدك اللهم على نعمة الإسلام وهي النعمة الكبرى، ونشكرك اللهم على السراء والضراء، ونشهد أن لا إله إلا أنت رب الشعرى، لك الأمر في الأولى والأخرى، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك الذي قلت له فذكر إن نفعت الذكرى، وأنزلت عليه إرشادًا وتعليمًا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فبالتقوى تسمع الشكوى وترفع البلوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، يوم الجمعة يوم عظيم فضله ربنا جل وعلا على سائر الأيام بقوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن عظيم فضائله أن من بكر إلى الجمعة ماشيا فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلقوا، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن عظيم فضائله أن الوفاة في يوم وليلة الجمعة من علامات حسن الخاتمة، حيث يأمن المتوفى من فتنة القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن عظيم فضائله قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. ومن عظيم فضائله أنه يكفر سيئات الأسبوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر. ويوم الجمعة يوم صرف الله عنه اليهود والنصارى، لأن اليهود عظموا السبت والنصارى عظموا الأحد، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عظموا يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ففي هذا الحديث العظيم إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة وتفضيلها على غيرها من الأمم السابقة، كما قال جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعليك يا أخ الإسلام أن تغتنم يوم الجمعة في الإكثار من طاعة الرحمن، وفي الإكثار من تلاوة القرآن، لا سيما سورة الكهف. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. وهكذا عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبر، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك الصلاة وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهكذا عليك أن تحرص على الغسل وعلى الاستياك وعلى الطيب وعلى لبس أفضل الملابس في يوم الجمعة، لقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد، أي يوم الجمعة، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواف. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته. وهكذا عليك أن تحرص على التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذه سنة كادت أن تموت، فرحم الله من أحياها. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ذكر العلماء أن الساعة الأولى تبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. معاشر المسلمين، إن من المؤسف وإن من المؤلم ما نراه من تساهل البعض في التبكير لصلاة الجمعة، فمنا من لا يأتي إلا وقد انتهت الخطبة، والبعض الآخر لا يدرك من الجمعة إلا الصلاة، وهناك أقوام يتركونها بالكلية من غير عذر شرعي. وليعلم هؤلاء بأنهم قد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه. وهكذا عليك أن تحرص إذا دخلت إلى المسجد ألا ترفع صوتك، لأن في رفع الصوت في المسجد إزعاج وتشويش على المصلين. حتى ولو كان رفع الصوت بقراءة القرآن، بذكر الرحمن جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يرفعون أصواتهم بالقراءة في المسجد كشف الستار، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. فما بالكم يا معاشر المسلمين بالذين يجلسون يتكلمون ويشوشون على المصلين وهم في خارج المسجد. وهكذا بعضهم يجلس في المسجد لكنه يتكلم مع هذا ويتكلم مع ذاك، ولا يصلي ولا يقرأ، وإنما يؤذي المصلين بكلامه، يتكلم مع هذا ويتكلم مع ذاك فيشوش على المصلين. فالمساجد لم تبنى للكلام، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن. قال الكريم الرحمن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال كذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمساجد تعتبر من شعائر الله العظيمة، والمساجد تعتبر من شعائر الله المباركة التي يجب علينا أن نحترمها وأن نعظمها كما عظمها ربنا جل وعلا. بينما ترى النصارى يعظمون كنائسهم، فالواجب على المسلمين أن يعظموا مساجدهم. وهكذا عليك أن تحرص على أن تكثر من النوافل في يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أي من عطره وطيبه، ويدهن من دهنه، ثم يخرج إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له أن يصلي، ثم ينصت للإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. انظر إلى فضل الله وإلى كرم الله وإلى جود الله. ولهذا فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا جاءوا إلى المسجد في يوم الجمعة يصلون من النوافل قبل الجمعة ما تيسر لهم. وهكذا عليك أن تحرص على ألا تتخطى رقاب الناس. فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، وإنك لتعجب أشد العجب من تصرفات بعض المأمومين الذين يرون أمامهم فراقات في الصفوف الأولى فيزهدون بها ويحرمون أنفسهم من فضيلة القرب من الصفوف الأولى، ويحرمون غيرهم كذلك من الوصول إليها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد رأى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي رواية أخرى: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وهكذا عليك أن تحرص إذا دخلت إلى المسجد أن تصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي يقصر فيهما ويخفف فيهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على سائر الأنام وخصنا بيوم الجمعة المفضل على سائر الأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخ الكريم، وهكذا إذا دخلت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ووجدت المؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة فلا تظل واقفا تتابع المؤذن حتى ينتهي من الأذان ثم تأتي بتحية المسجد. إنما المتعين عليك أنك إذا دخلت إلى المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة أن تشرع فورا بأداء تحية المسجد، لأن ترديد الأذان سنة والاستماع إلى الخطبة واجب، فيقدم الواجب على السنة. وهكذا عليك أن تحرص على أن تنصت للخطيب في يوم الجمعة وألا تتكلم في وقت خطبة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقى، ومن لقى فلا جمعة له. وهكذا عليك أن تكثر من الدعاء في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فعليك أن تحرص على الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة، لعل الله أن يستجيب لك سبحانه وتعالى. وهكذا عليك أن تحرص على أن تصلي السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويجمع بين الحديثين فيقال: إذا صليت في المسجد بعد الجمعة فصلها أربع ركعات، وإن أخرتها إلى بيتك فصلها ركعتين. فالواجب عليكم يا معاشر المسلمين أن تستجيبوا لأمره جل وعلا، حيث قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم هذا الجمع المبارك، اللهم ارحم هذا الجمع المبارك، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم، واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. اللهم بارك لمن حضر معنا هذه الجمعة، اللهم بارك لمن حضر معنا هذه الجمعة في علمه وعمره وعمله، وبارك له في بدنه وصحته وعافيته، وبارك له في أهله وولده، وبارك له في ماله ورزقه، واجعله مباركا موفقا أينما حل أو ارتحل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ويسر أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والبلا والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا ذا القوة والجبروت، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا،